فما تزيدونني غير تخشير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. أهلك الله عز وجل قوم نوح وبقي أتباعه وذريته على الإيمان مدة من الزمن. وكان ثمود أحد أحفاد نوح عليه السلام، وكان رجلا من العرب العاربة، وقبيلته وأبناؤه ينسبون إليه، وآثارهم في شمال جزيرة العرب باقية إلى يومنا هذا تدل على شدة ما كانوا فيه من البأس. كانوا يسكنون مساكن ثمود، مساكن صالح، مدائن صالحة التي تعرف في زماننا بهذا الاسم، في بالقرب من تبوك في شمال جزيرة العرب. بيوتهم منحوتة في الصخور باقية عبر العصور دالة على القوة والشدة التي كانوا فيها والإمكانيات الهائلة التي ربما عجز الناس عن مثلها في هذا الزمان. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا في الأرض طغاة متكبرين، وتسلل الشيطان إليهم كما تسلل إلى غيرهم. وكانوا بعد عاد وثاروا على نفس النهج في عبادة الأوثان، وصاروا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام والآلهة الباطلة التي سول لهم الشيطان عبادتها. فأرسل الله عز وجل إليهم صالحا أخاهم في القبيلة والنسب، وإن فارقهم في الدين هداه الله عز وجل واجتباه من بينهم وأوحى إليه أن ينذرهم. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. وهذه الأخوة كما ذكرنا مرارا لا تقتضي إلا مزيد النصح والبيان، لا تقتضي مودة ولا موالاة ولا نصرة ولا طاعة، بل أبعدوا رغم أنهم إخوة صالح في النسب والقبيلة. هذه الأخوة لم تغن عنهم شيئا إذ لم يراعوا ما تستوجبه من قبول نصحه. وهكذا فإن كل أخوة في القبيلة أو الوطن أو القومية أو اللسان أو الأرض أو الحزب أو غير ذلك من روابط الأرض إذا لم يقبل صاحبها النصح الذي يسديه إليه المسلم والمؤمن لم تنفعه أخوته شيئا، ولا تكون سياق مدح في حقه، ولا يجوز أن تستعمل هذه الأدلة في غير موضعها كما يستعملها أهل البدع والضلال في تبرير موالاة الكفار من بني قومهم أو وطنهم أو أهل لسانهم. إذا كانوا يريدون هذه المودة والموالاة فيقولون إخواننا الذين يصفونهم بأنواع الأوصاف التي تغطي وصف الكفر الذي هم عليه، فعند ذلك يظن الناس أنها أخوة مودة ومحبة فيلبس على الناس بذلك، كمن يقول إخواننا اليهود وإخواننا النصارى وغير ذلك، وإن كان عامتهم لا يرضى بأخوة اليهود لو قيل له ذلك ويستنكرها، وإن كان يقبل أخوة غيرهم والعياذ بالله من أهل الملل الأخرى. ولا حرج لو قصد بذلك كما ذكرنا أخوة الوطن أو أخوة النسب أو أخوة اللسان التي لا تقتضي محبة ولا موالاة، والتي تقتضي كما ذكرنا مزيد النصح والدعوة، وتستلزم ممن دعي إليها قبول هذا النصح، وإلا فإنها لا تنفعه شيئا، ويعاديه أهل الإيمان وإن كان أخا أو أبا أو أما أو ابنا أو أختا أو عشيرة أو زوجة أو غير ذلك من الروابط الأرضية. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتكرر هذه الجملة الفريدة في دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تتكرر كثيرا لأنها أعظم كلمة بعث بها الأنبياء، أعظم ما قالوه، ما أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله. قضية العبودية هي القضية التي بعثت من أجلها الرسل، وخلق من أجلها الإنس والجن، ونصبت وعليها تنصب الموازين يوم القيامة، وعليها يدخل الناس الجنة أو النار. إن قضية عبودية الله سبحانه وتعالى غاية المؤمن في الحياة، وهي دعوة الرسل أولا وآخرا، يدعون إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه. الكفر بالآلهة الباطلة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الدعوة التي يجب أن تكون دائما هي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف عنا دائما أن ما ندعو إليه هو تحقيق هذه العبودية، وهي الغاية وما سواها وسائل إليها. فالتمكين في الأرض وسيلة لتحقيق العبودية، كما قال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالمؤمنون يرومون ويريدون أن يحققوا العبودية في أنفسهم وفي من حولهم من الناس وفي العالم كله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كما بعث بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبين دليل توحيد الألوهية، وهو توحيد الربوبية. فلأن الله وحده هو أنشأكم من الأرض، خلقكم منها، خلق أباكم آدم من طينها، وخلقكم أنتم أيضا كذلك. فإن الإنسان عند التأمل تمر مادة جسمه بمراحل، يكون في أولها ماء وطينا من هذه الأرض، ثم بعد ذلك يتحول هذا الطين وهذا الماء إلى شيء حي من خلال النبات الذي ينزل الله عز وجل المطر فيحيي به الأرض بعد موتها، ويتحول هذا الماء والطين إلى نبات يأكله الحيوان ويأكله الإنسان، وينمو ذلك الإنسان، ويتحول ذلك الغذاء الذي كان ماء وطينا في جسمه، يتحول إلى هذه الخلايا التناسلية التي يتكون منها أبناؤه وبناته، والتي ينمو منها الجنين في بطن، والتي ينمو فيها منها الجنين في بطن أمه، وكذلك من الأغذية التي تتناولها الأم. وهكذا ينمو هذا الإنسان ويتكون، ثم يولد، ولا تزال أمه تأكل أيضا وتشرب مما أنزله الله عز وجل وجعله في الأرض، فينزل لبنها فينمو ذلك الجنين في نهايته من الماء والطين من الأرض، هو أنشأكم من الأرض. فإذا كان هو سبحانه الذي خلقنا وأوجدنا من هذه الأرض التي نراها ميتة أمامنا، ولا يستطيع أحد من الخلق أن يهبها الحياة، وإنما هو سبحانه وتعالى وحده الذي يجعل في هذا الماء والطين هذه الحياة العديدة المتكاملة التي ينشأ فيها الإنسان، ليشهد نعمة الله عز وجل فيوحده ويعبده بطاعته سبحانه وتعالى وامتثال شرعه. فإن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فإذا شهد أن الله أنشأه من الأرض واستعمره فيها جعله عامرا لها يعمرها بأنواع الحياة والإمكانيات والقدرات التي أعطاها الله له، وكان قبل ذلك لا يملك شيئا. هذه الجبال التي نراها صماء شاهدة على أن الله هو الذي مكن ثمود من حفر الجبال ونحتها رغم شدة صخورها ورغم قوتها الهائلة التي بقيت آلاف السنين، عشرات الآلاف من السنين. فإن قوم ثمود كانوا قبل إبراهيم عليه السلام، كانوا بعد نوح بأجيال يسيرة، فسبحان الله تحولت هذه الجبال على أيديهم إلى مساكن شامخة، وهي ما زالت سرى إلى زماننا هذا. فانظر إلى ما أعطى الله الإنسان من القدرة. كانت هذه الجبال صماء والإنسان كان عاجزا، ولد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا على الإطلاق، لا عقلا ولا لسانا ولا يدا ولا رجلا، لا يدا تبطش ولا رجلا تمشي. ثم أعطي كل ذلك. كل إنسان يشهد على نفسه وغيره بذلك، ويشهد أنه ما استطاع أن يهب لنفسه شيئا من هذا، ولو كان لما ولد في الخلق مريض، ولا ولد عاجز، ولا ولد أعمى ولا مشلول. لأن كل إنسان لو كان يهب نفسه ذلك لأعطى كل هؤلاء المرضى هذه الأمور لأنفسهم، ولو كان يعطيها لأولاده لما ولد في الأبناء كذلك من يكون بهذه الصفة. ولا تزال تشهد هذه الأمور دالة على أن الله هو الذي أنشأنا من الأرض، وهو الذي استعمرنا فيها، هو الذي جعلنا نعمرها، أعطانا العقول، وفي قدرته سبحانه وتعالى ألا يعطينا، كما حرم أمامنا من يولد متخلفا عقليا أو مجنونا لا يعقل أو لا يستطيع الكلام أو لا يستطيع المشي أو الحركة. كل هذا مما تقر به عقول كل الناس، وإن كانت قلوبهم في غفلة عن هذا وأكثرهم لا يفقهون. فعندما يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الحجة أن الله هو الذي خلقنا، وأنه هو الذي مكن لنا في الأرض، وأنه هو الذي أعطانا كل هذه الأنواع من القوة، فلا بد أن نشكره ونعبده. فتوحيد الربوبية هو دليل توحيد الإلهية، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ذكرهم بأن ربهم سبحانه وتعالى يجب أن يتوبوا إليه ويستغفروه، فاستغفروه، اطلبوا منه مغفرة الذنوب، انكسروا له واخضعوا، لا تتكبروا ولا تطغوا ولا تظنوا أنكم تعجزونه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، عودوا إليه. هذا الاستغفار المقرون بالتوبة هو وظيفة الإنسان على الدوام، في بدايته لابد أن يكون تائبا وفي نهايته كذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أو إنك أنت الغفور الرحيم. فهؤلاء الرسل المعصومون قدوة الخلق، يتوبون إلى الله ويستغفرونه هذا العدد من المرات كل يوم. فما أحوج المذنب حقيقة، والذي يعصي حقيقة يتعمد المخالفة، ما أحوجه إلى التوبة، وهي وظيفة من كان قد وقع في كفر أو فسوق أو عصيان. وهناك توبة مستحبة عند أهل البر وأهل السبق، يتوبون إلى الله من فعل المكروه وترك المستحب، من التفريط في التجارة الرابحة، فيما يتجرون به مع الله من الأعمال الصالحة من النوافل فضلا عن الواجبات، فهم يتوبون إلى الله التوبة الواجبة والتوبة المستحبة، وهو يدعوهم إلى توحيد الربوبية، ثم يذكرهم بأمر لو جربوه كما جربه لعلموا ما علمه، قال إن ربي قريب مجيب. وتأمل الفرق فيما ذكر أولا من أنه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا هو الدليل الذي يظهر لكل أحد على توحيد الألوهية كما ذكرناه ودليل توحيد الربوبية. فلما ذكر نفسه ذكر تجربته، ذكر ما علم من آثار الأسماء والصفات، قال إن ربي قريب مجيب. هذا أمر لم يذوقوه بعد، ولذا والله أعلى وأعلم لم يقل إن ربكم، فهو ربهم سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر إنما يدركه من جربه وذاقه. إن تجربة الإنسان، إن ذوق الإنسان حلاوة الإيمان، إنه إن يذوق طعم الإيمان وأن يجد حلاوته أمر هو من أعظم الأدلة في الحقيقة على توحيد الألوهية، على أن هذا هو الطريق. إن ذوقه حلاوة الإيمان هو من أعظم الأدلة في نفسه على أنه فطر على ذلك، على أنه يريد التقرب إلى الله، على أنه يدعو ويحتاج إلى الدعاء، على أنه لابد أن يركع ويسجد ويخاف ويرجو، هو يحتاج ذلك. فلما ذاق طعمه، لما استغفر وتاب، أدرك أن هذه هي الحقيقة التي خلق من أجلها والتي فطر عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولأن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، كثر الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي يدركون آثاره ولا يستطيعون إنكاره، بخلاف هذا النوع من الأدلة. هذا الدليل الثاني، وهو دليل الفطرة الإنسانية التي تميل إلى الله، والتي تجد السعادة التي لا توصف في القرب منه، والتي تستشعر آثار الأسماء والصفات، أمر لا يجده كل أحد. أكثر الخلق لا يشعرون بقرب الله ممن ذكره ودعاه، وممن تقرب إليه فتقرب الله عز وجل إليه أضعاف ما تقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إن هذا الشعور شعور آخر لا يدركه الإنسان بمجرد إعلانه الإيمان، إنه إنما يدركه إذا اقترب بالفعل، إذا وجد آثار القرب الإلهي، وأن روحه إذا اقتربت من الله، فاقترب الله عز وجل منه، وجد سعادة ووجد راحة وطمأنينة، كما وصف الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النعيم قبل النعيم، وهي جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، أن يجد الإنسان آثر القرب. وهذا المعنى تجده مكررا هو وما يقابله، أعني بعد الكافرين، كما ذكر الله عز وجل عن قوم هود: ألا بعدا لعاد قوم هود. وذكر سبحانه وتعالى اللعنة عليهم وعلى أمثالهم، وهي الإبعاد عن رحمة الله والطرد عن رحمة الله، وقال: ألا بعدا لثمود. وهكذا قال: ألا بعدت مدين كما بعدت ثمود. والله قال: ألا بعدا للقوم الظالمين، تكرر مرات، وكذا تكرر ذكر القرب مرات، ليدلنا على هذا الأمر العظيم. هذه في الحقيقة لا يشعر بها البعيد، إنما يشعر بها القريب، الذي عندما يبتعد قليلا يجد ألم البعد، ويدرك مدى خطورة البعد، وإن لم يتدارك نفسه رجع إلى الغفلة، ورجع إلى السكر مرة أخرى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأكثر الخلق في غفلة عن حقيقة آثار الأسماء والصفات، عن حقيقة السعادة التي يجدها الإنسان في نفسه إذا تقرب إلى الله. وهذا اللفظ معهود عند الناس وإن كانوا لا يدركونه كحق الإدراك، وهو أننا نريد أن نتقرب إلى الله ونريد القرب ونحو ذلك. هذا الأمر إنما يدركه من ذاقه، ولذا قال إن ربي، فهي خصوصية، وذلك أنه وجد ما لم يجدوا. عندما يتوبون ويستغفرون سوف يفتح لهم الباب، فإذا دخلوه وجدوا ما لم يكونوا يجدوه قبل ذلك، وذاقوا حلاوة لا توصف ولا يمكن أن تقارن بأنواع لذات الدنيا كلها. لذة القرب من الله، حلاوة الإيمان. قد يدرك الكافر أنها موجودة كما قال هرقل عن الإيمان، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، يعلم ذلك مما ذكر عن الأنبياء. لكن أن يذوق الإنسان ذلك، أن يجد طعم الإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فعندما يجد هذه الحلاوة واللذة ينظر نظرة المشفق على من لم يجدها في حياته، وينظر نظرة الغني إلى من كان فقيرا. فالغنى بالله سبحانه وتعالى هو الغنى الحقيقي، ومن بعد عن الله فهو المحروم الفقير، وإن كان عنده من الدنيا ما عنده، وإن كان يظن أنه حصل المعيشة المثلى والطريقة المثلى في الحياة، وهو أضل خلق الله والعياذ بالله. وإنما يحصل ذلك بحب الله عز وجل وبالتقرب إليه، ولذا كان القرب والحب متلازمان، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وإنما حب القرب في الحقيقة من الله عز وجل، والوسيلة القربة والوسيلة التقرب إلى الله عز وجل، حب القرب إنما هو أثر لحب الله سبحانه وتعالى. وأقرب المنازل إلى الله لأحب العباد لأسدهم حبا لله، والله سبحانه جعل الوسيلة منزلة في الجنة، أعلى الجنة هي منزلة يرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون له، ونسأل الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر يجده أهل الإيمان، فيجدون السعادة في الدنيا، يدركون بها دقيقة شيئا يسيرا من النعيم الذي ينتظرهم عند كمال القرب في الجنة. وكلما علا كلما اقترب، وكلما اقترب من الله كلما ازداد سعادة وسرورا وملكا عظيما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وتقفه عرش الرحمن. فهكذا يكون الإنسان إذا اقترب من الله أعظم سعادة، وكذا إذا علم إجابة الله له، فهو سبحانه القريب المجيب، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وهذان الإسمان يقترنان كثيرا، القريب المجيب، فهو قريب ممن دعاه وممن تقرب إليه. قربه يليق بجلاله وعظمته وقيوميته وأسمائه وصفاته، لا يشبه قرب المخلوق من المخلوق، قرب حقيقي غير قرب الإحاطة والعلم الذي هو سبحانه وتعالى متصف به بالنسبة لجميع الخلق، كما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا القرب وقرب العلم والإحاطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أي لا يحجبك شيء عن شيء، لا يواري ظاهر منه باطنا، ولا تواري سماء منه سماء، ولا أرض أرضا، ولا يستتر شيء من العباد منه، لا يعزو عنه مثقال ذرة. وكما قال سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم ذكر منازل العباد الثلاثة: المقربين وأصحاب اليمين والضالين المكذبين. فدل ذلك على أن هذا القرب قرب عام، هو قرب العلم والإحاطة والقدرة. والله سبحانه وتعالى قربه صفة من صفاته تليق بجلاله عز وجل. أما إن ربي قريب مجيب، وأما قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا القرب الخاص ممن تقرب إليه، ممن سعى ودعا وتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء فأجابه الله. والمؤمن يرى من أنواع الخير في الدعاء ما يعلم أن الله قد أجابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء الذي وعد الله عليه بالإجابة، الذي يعبأ الله بالخلق من أجله، كما قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ولأجل هذا الدعاء الذي يحبه الله ليجيب عباده، قدر أنواع الضرر وأنواع البلايا عليهم والمحن ليزدادوا تضرعا ودعاء، فيجيبهم سبحانه، إما بأن يجيبهم مباشرة في الدنيا، وإما بأن يصرف عنهم من السوء مثلها، وإما أن يدخر له من الأجر عنده يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن العباد يقولون في أنفسهم: ليته لم يكن قد استجاب شيئا في الدنيا ليدخر الأجر العظيم. فلا تستحشروا عباد الله ولا تتركوا الدعاء، فإن ربنا قريب مجيب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمعهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال: اربعوا واربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب قرب خاص عجيب، كما أنك تجد قربا تستشعر به بين الأرواح المخلوقة ولا تعرف كنه هذا القرب، فأنت تجد فلانا قريبا منك ورغم بعد المسافة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن أهل من كان من أهل الجنة، قال: كل مؤمن هين لين قريب سهل. فالمؤمن قريب من النفوس، وهذا القرب لا يلزم منه مسافات، فهذا قرب الأرواح المخلوقة من بعضها. فكيف إذا كنا نجهل حقيقة هذا القرب، فكيف نطمع أن ندرك كيفية قرب الله عز وجل من خلقه؟ نحن نمر هذه الصفات دالة على معانيها اللائقة بجلال الله، ونقطع تفكيرنا عن إدراك الكيفية، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله. فنحن في ذلك نقر ونشعر ونجد أن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، ومن وجد ذلك فقد وجد السعادة في الدنيا والآخرة، ووجد الطريق، ووجد الدليل القاطع عنده على أن لا يترك هذا الطريق أبدا، طريق العبودية، فإنه دليل مستقل على توحيد الإلهية، على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، ابتلى الله عباده المسلمين بأنواع البلايا والمحن، والذي منه والتي منها تسليط أعداء الله سبحانه وتعالى عليهم، حتى أخذوا بعض ما في أيديهم أو أكثر ما في أيديهم، ليسمع تضرعه سبحانه وتعالى، كما قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب. إن السلاح الأقوى في أيدي المؤمنين اليوم هو التضرع إلى الله عز وجل مع الاستقامة على الدين، فإن هذا من أعظم ما يفتح الله به المغلقات، ومن أعظم ما يزيل الله به الكربات، ويذهب به الغموم التي نزلت بالمسلمين حتى تسلط أعداؤهم على بلادهم، وحتى أهانوا مقدساتهم في بلادهم وفي غيرها. وإن كان ما يجري على المسلمين هو بحكمة من الله عز وجل وعدل، فما وقع ذلك إلا بتفريط المسلمين. فإذا كان الكفار قد أهانوا كتاب الله عز وجل، فالمسلمون قد وقع منهم التفريط حين جعلوا كتاب الله وراءهم ظهريا، ولا يزالون يرفضون تحكيمه في حياتهم، ويرفضون إقامته فيما بينهم، بل ويوجد من ينادي فيهم بأن إقامة هذه الشريعة تخلف ورجعية لا يقبل ولا يرضى، بل ويوجد من يجعل هؤلاء في قمة المجتمع ويقبل أن يقود الناس إلى هلاكهم والعياذ بالله، ويرضى بذلك، ونسأل الله العافية. ويصرح كثير منهم بأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تكون هي الأساس الذي يبنى عليه مواثيقهم الحديثة، نسأل الله العافية من ذلك. عندما قال الكفار المنافقون هذه الكلمات لأن حياتهم مليئة بالتطبيق العملي لهجران الشريعة ولهجران كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن عظموا صورته إلا أنهم أهانوا حقيقته، بل والحقيقة أيضا أنه يوجد فيهم من يهين صورته، صورة الدين بالكلية، حين يسبون دين الله عز وجل في طرقاتهم، ولا ينتفض أكثر الناس ولا حتى بكلمة واحدة للاعتراض على من يسب دين الله بالكلية والعياذ بالله. أفليست هذه إهانة عظيمة للقرآن وما معه من الوحي المنزل؟ فإن الدين يشمل ما أنزله الله من الكتاب ومن الحكمة وما تفرع عنهما من الأدلة الأخرى كالإجماع والقياس عليهما من أدلة الشريعة. فإذا سب الإنسان دين الله عز وجل لأخيه المسلم وارتد بذلك والعياذ بالله، أفلا يقتضي ذلك مما إنكارا وتوبة إلى الله عز وجل من مثل هذه الأمور التي تسببت في تسليط الأعداء علينا؟ وكذلك هم يهينون كتاب الله عز وجل صورة عندما يلقون الأوراق التي فيها الآيات والأحاديث واسم الله عز وجل في الطرقات، ويلفون بها الأطعمة والأشياء المحتقرة وتلقى في المزابل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مما نص العلماء على تحريمه، بل بعضهم يجعله من الردة عن الإسلام إذا كان الإنسان يعلم ذلك. وهذه كتب الأولاد في المدارس والجامعات مليئة بالآيات والأحاديث تلقى وتباع وتهان إهانة عظيمة في بلاد المسلمين دون نكير، إلا من رحم الله، ونعوذ بالله من ذلك. وإن تسلط الأعداء على المسلمين أيضا من أسبابه أنهم ما راعوا منع الكفار من الوصول إلى كتاب الله، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي العدو. والمسلمون قد تهاونوا حتى سمحوا للكفار بشراء المصاحف والإمساك بها، فلا بعد أن تجد من يبيع المصاحف ربما يبيعها لكافر في المشارق والمغارب. وإذا كان المجاهد الذي يحتاج إلى التلاوة منهيا أن يحمل مصحفه معه لأنه ربما تعرض للإهانة، فكذلك لا بد أن يكون غيره أشد حرصا حتى لا يمكن كافرا ولو بالاحتمال من كتاب الله عز وجل. وكل ما كان يتوقع فيه أو يحتمل أن يسقط فيه المصحف أو يهان لم يجز حمل المصاحف فيه. وكثير من الناس يخاطر بذلك ويذهب بالمصحف في أماكن أو في تجمعات ربما سقط هو وسقط مصحفه وأدى ذلك إلى أن يهان ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلاج في ذلك أن تكون المصاحف في صدورنا، أن نحفظ كتاب الله عز وجل حتى يكون معنا، منعنا من المصاحف أو وجدناها حتى لا تكون فرصة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن يكيدوا للإسلام وأهله بذلك. فوصية للمسلمين رجالا ونساء كبارا وصغارا بأن يحفظوا كتاب الله عز وجل في صدورهم. ولقد ورد في الكتب المتقدمة صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أناجيلهم في صدورهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم قرآنها محفوظ في الصدور، ينبغي ألا نفرط في ذلك. وقبل أن يحال بيننا وبين المصحف فأمامك آلاف ومئات المصاحف في كل موضع، فبادر بحفظ كتاب الله قبل أن يكون هو أمنيتك. صفحة منه في بعض محابس المسلمين، كان الناس لا يستطيعون أن يحصلوا على ورقة من المصحف، وكان بعضهم يحفظ بعض القرآن وبعضهم لا يحفظه، فكان يكتب بغير، كان يكتب على الجدران الآية اليسيرة بأعواد الثقاب أو نحوها لكي يحفظها من لا يحفظها. أمنية الكثيرين في كثير من محابسهم اليوم أن ينال مصحفا يعظمه ويقبله ويقرأ فيه، وأنت أيها المسلم عندك من المصاحف ما عندك وأنت لا تقرأها، وربما يمر عليك الشهر وربما لم تفتحه، واكتفيت بأن وضعته في صدور المجالس أو تبركا في السيارات أو جعلته في جيبك تظنه حرزا لك على ورقه وملاذه، وإنما هو حرز لك إذا عملت به وقمت به وجعلته في قلبك تؤمن به وتحكمه في حياتك. وحاجتنا إلى ذلك حاجة شديدة لكي نتدبره ونفهم أحكامه، فلا يستطيع أعداء الإسلام أن يصرفون عن حين يزعمون أنهم لا يريدون محاربتنا في الدين، وإن هذه المواقف منهم لتدلنا على شدة عداوتهم للإسلام. فلا يغرنا إذن من يدعي معهم الصداقة والمحبة والمودة ومتانة العلاقات الوطيدة، نعوذ بالله من ذلك. إننا نبغضهم في الله ونعلن العداوة والبغضاء ونكرر ذلك للمسلمين، ونبين أن عداوتهم للإسلام بينة ظاهرة لا شك فيها، وأنهم إن يظهروا علينا لا يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، ولا يرقبون في الدين، بل هم أئمة الكفر كما وصف الله سبحانه وتعالى. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وهذا الذي نقوله ونؤكده من وجوب بيان حقيقة عداوة المسلمين لليهود والنصارى والمنافقين الذين يسارعون فيهم، لا بد أن تكون عقيدة راسخة هي من كتاب الله عز وجل، وهي التي يرفضها أعداء الإسلام ويأبونها ويريدون إخفاءها ليأتوا بهذا النفاق والضلال مكان هذه العقيدة الناصعة الواضحة، عقيدة الولاء والبراء. هذا الذي يستطيع المسلمون فعله، وكذلك أن يعاونوا المجاهدين الذين يقاتلون أعداء الله، وإن لم يستطيعوا إلا بالدعاء فهو سلاح عظيم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والموحدين الظالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وأفغانستان والعراق والشيشان،